بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما رويناه بالسند المتصل، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. بهذا الحديث بدأ الإمام مسلم رحمه الله الكلام على صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء يعني الصلاة التي يصليها الناس يطلبون فيها السقيا أو الاستسقاء، يطلبون فيها السقاء من الله جل وعلا يمدهم بالمطر لحاجتهم إليه، حيث قل الماء وجفت الآبار وانقطعت السبل، فهم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى سائلين الرب جل وعلا أن يسقيهم. وهذه الصلاة شرعت في الإسلام وصلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيأتي الكلام حول مشروعيتها وأن جمهور أهل العلم على مشروعية صلاة الاستسقاء، وإن نقل عن بعضهم عدم مشروعيتها وأنه يكتفى بالاستسقاء في صلوات الجمعة ولا تخص بصلاة. وسيأتي مزيد كلام حول هذه المسألة. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله قال: أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة، يعني طلب الاستسقاء من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا. فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا تسن له صلاة، بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة. وقال سائر السلف، وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم، تسن الصلاة، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة رحمه الله. بدأ الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث أو هذا الباب بحديث من موطئ الإمام مالك حيث قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى. وقوله خرج إلى المصلى يعني خرج وصلى في المصلى صلاة خاصة بطلب السقيا تسمى بصلاة الاستسقاء. قال: فاستسقى يعني فصلى صلاة الاستسقاء وحول رداءه حين استقبل القبلة أي عندما أراد أن يدعو بعد أن فرغ من الصلاة وبعد أن حث الناس على الاستغفار توجه إلى القبلة وغير رداءه قلب رداءه. وسيأتي أن هذا من التفاؤل حيث يغير الله جل وعلا حال الناس ويتوجه بالدعاء إلى الله تعالى مستقبلا القبلة. ذلك لأن من شأن الإمام الذي يصلي بالناس ويخطب الناس وهو على المنبر أن يستقبل الناس ويستدبر القبلة، لكنه في هذه الحال وفي هذه الصلاة يستقبل القبلة في الدعاء ولا يستدبر القبلة كما هو الشأن في غيرها من الصلوات. هذا الحديث قلت رواه يحيى بن يحيى، والإمام مسلم رحمه الله رواه عن يحيى، ويحيى بن يحيى راوي كتاب الموطأ، ويحيى بن يحيى بن عبد الرحمن يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال فيه الحافظ: إنه ثقة ثبت إمام، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. روى كتاب الموطأ عن الإمام مالك، واختار الإمام مسلم رحمه الله روايته في كثير من المواطن، وإن روى عن غيره لكن أكثر من الرواية عنه مسلم. قال: قرأت على مالك يعني كتابه الموطأ، ومالك هو الإمام مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر، ابن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة. قال فيه الحافظ: إنه رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومالك مصنف في الطبقة السابعة، يعني طبقة أوساط أتباع التابعين. مات سنة 79، وروى له الجميع. يقول مالك في هذه الرواية عن عبد الله بن أبي بكر، وعبد الله بن أبي بكر هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الخامسة، يعني طبقة صغار التابعين. مات سنة 35، وروى له الجميع. يقول عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عباد بن تميم، وعباد بن تميم هو ابن غزية الأنصاري المازني المدني. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين. وقد قيل إن له رؤيا، لكن لم يثبت ذلك عن الضابطين من المؤرخين، فهو من علماء التابعين وقد روى له الجميع. يقول عباد بن تميم سمعت عبد الله بن زيد المازني، وعبد الله ابن زيد هو ابن عاصم ابن كعب الأنصاري أبو محمد، قال صحابي شهير روى صفة الوضوء وغير ذلك، ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة بن الكذاب، واستشهد سنة 63، يعني في موقعة الحرة. وروى له الجميع. يقول عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، هكذا جاء في هذه الرواية، وجاء في روايات أخرى أن الناس لما قحطوا وشح المطر وأجدبت الأرض واحتاج الناس إلى الماء حيث نبضت الآبار، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيهم، أن يستسقي لهم، فوعدهم أن يخرجوا يوما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه إلى المصلى، أو خرجوا إلى مكان خارج المسجد وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جاء في معنى قوله فاستسقى، يعني صلى بهم صلاة الاستسقاء. ومعلوم أن صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد من حيث الأداء والوقت تصلى بعد أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وتصلى ركعتان يكبر فيهما الإمام كما يفعل في صلاة العيد، ويقرأ فيهما قراءة جهرية، وبعد أن يفرغ من الصلاة يخطب فيهم خطبة يحثهم فيها على الاستغفار والتوبة، ثم يتوجه الإمام بالدعاء إلى القبلة حيث يخلص في دعائه إلى الله سائلا الرب جل وعلا أن يجيبهم بنزول الغيث والمطر، ثم بعد ذلك ينصرفون. فحكى هنا عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث خروجه إلى المصلى، ومن حيث صلاته واستسقاؤه، مبينا ما جد من الفعل وهو تغيير أو قلب الرداء، يعني أنه إذا جاء وقد لبس الرداء فإنه عند ما يريد الدعاء يقلب الرداء ويجعل ما على طرفه الأيمن يجعله على طرفه الأيسر، وهكذا يفعل من باب التيمن ومن باب التفاؤل بأن الله يغير الحال التي عليها الناس من شدة وبنك ومشقة. وهذا الفعل سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب زيادة الإلحاح في الدعاء. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، يعني وهو متوجه بالدعاء. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث على سبيل المتابعة، ورواه عن يحيى أيضا. قال: وأخبرنا يحيى بن يحيى، وقد عرفنا من هو يحيى، شيخ الإمام مسلم وتلميذ الإمام مالك رحمه الله، وهو أيضا تلميذ لإمام من أئمة الحديث غير مالك، ذلك هو سفيان ابن عيينة. وسفيان ابن عيينة من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه، والإمام يحيى بن يحيى يروي عنه، وهو من أئمة أهل مكة، أعني سفيان، كما أن مالكا رحمه الله من أئمة أهل المدينة. قال: وأخبرنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سفيان والمراد بسفيان كما سماه هنا ابن عيينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان أليس كذلك عندكم؟ قال سفيان بن عيينة سماه. وسفيان بن عيينة كما مرت بنا ترجمته كثيرا هو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة وربما دلس. قال لكن عن الثقات ولهذا قبل أهل العلم تدليسه وهو من رؤوس الطبقة الثامنة يعني أصغر من الإمام مالك لأن مالك من الطبقة السابعة وهذا من الطبقة الثامنة والتي تمثل طبقة صغار أتباع التابعين. وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار لكن روايته هنا في هذا الحديث إنما هي عن عبد الله ابن أبي بكر حيث تابع مالك رحمه الله. قال في ترجمته مات سنة 79 أو سنة 97 و100 وروى له الجميع. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر والذي مرت منا ترجمته القاضي قال عن عباد بن تميم. فكان مدار هذا الحديث على عبد الله بن أبي بكر يرويه عن عباد بن تميم الذي يرويه عن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه. لكن في هذه الرواية بين أمرا آخر وهو أن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عمن لعباد بن تميم. وجاء في ترجمتي أنه عم له لكن من أمه يعني أخي أبيه من أمه. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى يعني طلب السقيا بمعنى أنه صلى صلاة الاستسقاء. قال واستقبل القبلة وقلب رداءه. وفي الرواية السابقة أنه قال حول رداءه وكلا المعنيين واحد حوله بأن قلبه وصلى ركعتين. لكن هنا في قوله وصلى ركعتين قد يفهم منها البعض أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة والظاهر أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالصلاة كما هو حال صلاة الاستسقاء وصلاة العيد يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك يخطب. والعطف بالواو لا يدل على الترتيب كما هو معروف عند علماء العربية. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وهذا الحديث بين لنا السنن في صلاة الاستسقاء أن تؤدى في المصلى ولا تؤدى في المساجد، خصوصا إذا كان المسجد لا يسع المصلين، فالخروج إلى المصلى أنسب كما هو الحال في العيد. لكن مر بنا في صلاة العيد أن من أهل العلم من يرى أداء صلاة العيد في المسجد ولا يعدل عن المسجد في أدائها، ومنهم من يرى خروج الإمام إلى المصلى وإن كان الإمام النووي رحمه الله أشار لنا في الدرس الماضي في كتاب الجمعة في كتاب العيد إلى أن أهل العلم على إجماع بأن صلاة العيد تؤدى في المسجد الحرام، يعني في المسجد، ولا يخرج بها عن المسجد، ولعلها يعني من خصائص المسجد الحرام. أما المسجد النبوي فقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في صلاة في مصلى العيد ولا يؤديها في صلاته ولا يؤدي صلاته في المسجد. لكن لو صليت في المسجد فإنها تصح. قال رحمه الله: قال واستقبل القبلة، وهذه أيضا من سنن صلاة الاستسقاء أن الإمام إذا خطب الناس وأراد أن يتجه أو أراد أن يدعو فعليه أن يتجه إلى القبلة ويدعو مستقبلا القبلة، وينبغي له عند بداية الاستغفار والدعاء أن يحول رداءه بأن يجعل ما في باطنه في ظاهره، وأن يجعل ما كان على يمينه يكون على يساره. وقد ذكرت الحكمة التي من أجلها يفعل ذلك، ومن باب التيمن والتفاؤل في تغيير الحال إلى أفضل وأولى. قال: وقلب رداءه وصلى ركعتين. وهذا يدلنا على أن صلاة الاستسقاء يشرع ركعتان في أدائها، وهي تؤدى بمثل ما تؤدى به صلاة العيد في الوقت وفي الهيئة. ثم قال رحمه الله موردا حديثا آخر وهو أيضا على سبيل المتابعة مما يدل على أن هذا الحديث مشهور في أوساط أهل العلم، يرويه الناس من طرق. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وهو شيخ مسلم الأول، قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد ابن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله ابن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. فهو مثل الأحاديث الماضية، وسند الحديث هنا مداره على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأبو بكر هذا هو عبد الله الذي مر بنا. لكنه ساق مسلم الحديث من طريق سليمان بن بلال الذي تابع كل من مالك وسفيان بن عيينة. وسليمان بن بلال هو التيمي مولاهم أبو محمد، ويقال أبو أيوب. قال المدني ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 97 و100 وروى له الجميع. فالحديث يدور على هؤلاء الأئمة الثلاثة مالك وسفيان وسليمان بن بلال. لكن سليمان بن بلال يروي الحديث عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي. قال ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، مات سنة 44 و100 وروى له الجميع. وهو يروي هذا الحديث عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم. قال وأبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري يقال اسمه كنيته. قال ثقة عابد من الطبقة الخامسة، مات سنة 20 و100 وروى له الجميع. قال إن عباد بن تميم، فيكون أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم تابع في هذه الرواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كما مر بنا، وكلاهما يروي الحديث عن عباد بن تميم. قال أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، يعني يريد أن يقيم صلاة الاستسقاء، وكان قد وعد الناس بالخروج، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة. هذا بخلاف صلاة العيد أو صلاة الجمعة، فإن الإمام يدعو وهو مستقبل الشام مستدبر القبلة. لكنه في هذه الصلاة خالف ذلك واستقبل القبلة ورفع يديه بالدعاء. قال وحول رداءه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى تدل على أن هذا الحديث قد اشتهر في أوساط أهل العلم ورووه من طرق متعددة، وكل طريق تؤكد مدى الوثوق من هؤلاء الرواة الذين رووه. فقال رحمه الله وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. وهذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة، قرن فيه بين شيخين هما أبو الطاهر وحرملة. وقد مر بنا التعريف بهؤلاء الرواة. أما أبو الطاهر فاسمه أحمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو بن السرح المصري، قال من الطبقة العاشرة وهو ثقة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. هؤلاء أخرجوا له في كتبهم. وأما حرملة بن يحيى الشيخ الثاني للإمام مسلم في هذا السند، قال هو حرملة بن يحيى بن حرملة ابن عمران يكنى أبو حفص التجيبي المصري، قال إنه صاحب الإمام الشافعي، يعني من أحد أو من أخص تلاميذ الإمام الشافعي. وصفه القاضي يعني ابن حجر رحمه الله بأنه صدوق. قال صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 أو سنة 47 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجة. هذا هو حرملة بن يحيى. قال يعني كل من أبي الطاهر وحرملة أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب وابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه قال ثقة حافظ عابد من الطبقة السادسة من الطبقة التاسعة مات سنة 97 و100 ورواه الجميع. يقول عبد الله بن وهب في روايته أخبرني يونس ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان قال عنه الحافظ إنه ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا من كبار الطبقة السابعة مات سنة 59 و100 وروى له الجميع. نعم هو قالوا انه عن غير الزهري فيها خطأ لكن عن الزهري فيه وهم قليل. قال عن ابن شهاب يعني ان يونس يروي هذا الحديث عن عبد الله عن ابن شهاب عن الزهري والزهري مرت بنا ترجمته كثيرا وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ قال متفق على جلالته وإتقانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة يعني صغار التابعين مات سنة 25 و100 وروى له الجميع. يروي هنا قال أخبرني عباد بن تميم فرجع الحديث إلى عباد ويكون الإمام الزهري قد تابع كلا من أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم وعبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم تابعهم متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن عباد ابن تميم أنه سمع عمه عبد الله ابن زيد المازني رضي الله عنه قال وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله يعني كان مستقبلا الناس وعندما أراد الدعاء بعد أن فرغ من صلاته استقبل القبلة فكان ظهره للناس قال يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه لكن قوله ثم صلى ركعتين يعني هذا محل الإشكال ولعل هذا مما وهم فيه يونس لأن المعلوم أن في الاستسقاء تكون الصلاة قبل إيه؟ قبل الخطبة. ثم قال رحمه الله، يعني الإمام مسلم، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. غير أن عبد الأعلى نعم ما نسابع في حديث قبل هذا. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة. هو هذا ايش اللي عندك؟ طيب، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. غير أن عبد الأعلى قال: يرى بياض إبطيه أو بياض إبطيه. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه رواه الإمام مسلم من طرق، وهو يبين الحالة والهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها في صلاة الاستسقاء، حيث كان يرفع يديه في الدعاء. ورفع اليدين في الدعاء كان يبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، يعني في صلاة الاستسقاء، حيث يرفع يديه عالية حتى يرى الناس بياض إبطيه. وجاء في الرواية الأولى أنه لما دعا جعل باطن كفيه إلى الأرض وظاهر كفيه إلى السماء. وهذه الحال أشار بعض أهل العلم إلى أن الداعية إذا كان يدعو بما يطلب فيه أمرا فإنه يرفع يديه بباطن كفيه، وإذا دعا بدفع ضر وإزالة سوء جعل باطن كفيه إلى الأرض ورفع ظاهر كفيه. فلعل هذا مما ميز فيه أهل العلم بين صيغ الدعاء وحال الدعاء. وسنتناول إن شاء الله أحاديث هذا الباب في درس مقبل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.